وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وعفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وعفيت كل نفس ما عملت ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم

وقال لهم خزنتها سلام سلام سلام ودقنا وحده وأورثنا الأرض وقال لهم خزنتها سلام سلام سلام عليكم طبتم فادخلوها الحمد لله الذي ودقنا وحده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقيل الحمد لله رب

إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير صدق الله العظيم الله أكبر ما يقول تبديلا والكتاب على حبل عند هذا العشر محمودا حامك الله يا خير قارئ لأعظم تمجيدا للنبي محمد كان تهديك له فريق القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بسلكة مركز ومدينة المنصورة القاهرية نقلت على مسامع حضراتكم هذه التلاوة الطيبة من احدى وحدات الاذاعات المحلية والامارة الكهربائية الكبرى صوتا وضوءا ركبت وصممت للمحلات وادارة الباشمهندس طارق عبد العليم مطحنة المقيم بالمعتمدية من هذا السرادق المقام اذا اردتم مسيرة حفلاتكم فعليكم الاتصال بمخازن الفرش الكبرى والخدمة الممتازة ادارة محلات الحاج محمود كرك واخواته المقيمين بدمر ومركز ومدينة المحلة الكبرى